هنالك من يتصورون أن الإمام أبو الحسن الأشعري ابتدع لنفسه فرقة، فكانت هذه الفرقة في قائمة الفرق المتناثرة التي تكاثرت على الفكر الإسلامي، وهذا من الظلم بمكان. الغريب أن هذا الكلام يغذى من قبل المستشرقين الذين يريدون أن يصوروا أن الإسلام إنما هو مجموعة أفكار متشظية، وإذا أراد الإنسان أن يعتنق ما يسمى الإسلام فلسوف يجد نفسه أمام نثار من الأفكار التي يحار بينها ولا يدري كيف يفهمها، وأي الأفكار هي التي تستطيع أن يمكن أن تكون تعبيرا عن الإسلام الحق. هؤلاء المستشرقون يريدون أن يرسخوا هذه الصورة في الأذهان، ولسوء الحظ هنالك من يجندون أنفسهم لهذا التصور الأخرق، أنا بسميه الغريب والعجيب. الإمام أبو الحسن ولد سنة 270 هجرية في البصرة. البعض من الذين ينتسبون أو يدعون أنهم ينتسبون إلى مناهج السلف يحاول في بعض القنوات وبعض الكتابات الإشارة إلى أن هذه الفرقة، فرقة الأشاعرة، فرقة خارجة عن منهج أهل السنة، ويحاول أن يسقط الإمام أبو الحسن من أئمة السنة والجماعة. والبعض يحاول أن يصف علماء الأزهر تحديدا أنهم لأنهم أشاعرة أشاعرة أشاعرة، كلما تكلمت معه يقول أنا أنت أشعري. ما السر في هذا العداء للإمام الأشعري؟ وهل في الانتساب إلى الأشعرة سبة؟ أولا هذا الذي تقول زيادتك نقلا عن بعض الأقنية ونقلا عن بعض الناس يعني أن أبا الحسن الأشعري ابتدع مذهبا جديدا، أليس كذلك؟ نعم. وأن هذا المذهب الذي ابتدعه مخالف لما كان عليه السلف الصالح. يا سيدي، عندما نريد أن نعلم مذهب زيد من الناس، الوسيلة البسيطة الأولى ما هي؟ أن نسأله هو ما مذهبه؟ طيب تعال نسأل الإمام. أيوه. الإمام أبو الحسن أنت إلى أي فرقة من هذه الفرق تنتمي؟ يقول في كتابه مقالات إسلاميين بعد أن عرض لكل العقائد الإسلامية التي تلقاها المسلمون من رسول الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وبكل ما ذكرناه من أقوالهم نقول وإلى ذلك نذهب. الله. طيب يا سيدي، إذا كان هذا الرجل أثبت يعرض لنا قائمة العقائد الإسلامية موصولة النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر بها، ثم يقول وبكل هذا الذي قالوه نقول وإليه نذهب. إذن هو يقول لك هذا هو مذهبي وأنا بريء من هذه الفرق التي ولدت اليوم ولم تكن موجودة آنذاك. هذا شيء. شيء الثاني، الحنابلة الذين كانوا في عصره والشافعية والحنفية كلهم كانوا يؤيدونه، والذين خالفوه هم الذين جاءوا من بعد، خالفوا أصول مذهبهم قبل أن يخالفوا الإمام أبا الحسن. يعني أنا أحب أن أسأل هؤلاء الإخوة الذين أشرت سيادتك لهم، من هو فقيه الحنبلي أو غير الحنبلي الذي قال لأبي الحسن الأشعري إنك ابتدعت في هذه المسألة وقلت بما لا يعرفه السلف؟ من هو الذي قال هذا الكلام وبأي مسألة، أي مسألة أنكرها عليه؟ أبدا لا يوجد. لا يوجد. هذا شيء. شيء ثاني، عندما ننظر فنجد أن جميع المؤرخين الذين جاءوا من بعده شهدوا له بأنه كان نصيرة أهل السنة والجماعة، ابن السبكي، ابن عساكر، مخلكان، ابن العماد، كل من لا يحضرني ربما أسماؤهم. عندما سئلوا عن الإمام أبي الحسن الأشعري قالوا إنه نصير أهل السنة والجماعة. ما شاء الله. شيء رابع، عندما أعلن انتصاره للحق وتحذير المسلمين من هذه الأفكار والفقاقيع التي تبنتها الفرق الضالة. كان يا سيدي علماء الحديث عاكفين على علومهم في الحديث، وعلماء التفسير عاكفين على تفسير كتاب الله، والفقه كذلك كانوا مبتعدين عن ضوضاء وضجيج الخلافات التي كانت تشيع بين وتتعالى بين الفرق. فلما قام أبو الحسن الأشعري وانتصر للحق الذي ورثوه من التابعين فمن أصحاب رسول الله فمن الرسول الله كلهم أحدقوا به، وكأنهم رأوا فيه ضالتهم التي كانوا يبحثون عنها منذ أمد طويل. طيب كيف أستطيع أن أتصور بعد هذا كله أن الرجل كان مبتدعا لمذهب جديد؟ تمنيت لو أنهم وضعوا أيديهم على بدعة قالها مخالفة لكتاب الله، مخالفة لكلام الإمام أحمد، لكن لم أجد. يؤسفني يا سيدي أن هذا الذي يقال إنما هو صدى للمستشرقين الذين يريدون أن يلبسوا على الناس حقيقة الإسلام. أنا أذكر مستشرقا فرنسيا اسمه ماسنيون زارنا في دمشق في عام 67 من القرن الماضي، وكان كلما تكلم أظهر إعجابه بالفكر الإسلامي والعقيدة والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام. فقال له أحدهم: طيب ما دمت معجبا بالإسلام لماذا لا تعتنقه؟ فقال له: يا بني، أي إسلام أعتنق؟ الإسلام الأشعري أم الإسلام الماتريدي أم الإسلام المرجئي أم المعتزلي أم إلى آخر ما. كشف الرجل بهذا عن خبيئة نفسه. يريد أن يقول: لا، الأفكار الإسلامية شيء رائع وأنا يعني معجب بها، لكنني عندما أدعى إلى هذا الدين هو شظايا متناثرة من أفكار يحار الإنسان بينها. يؤسفني أن أجد مسلمين تقاصر الوعي الإسلامي لديهم، ثم تقاصر إلى أن أصبحت مواقفهم مؤيدة، بل أصبحوا يعني أريد أن أستعمل هذه الكلمة الأجنبية كومبارس لهؤلاء المتشرقين، يرددون كلامهم بغير فهم وروية وبغير دقة وإعمال عقل. نعم. طيب أنا هذا يتطرق بي إلى سؤال هاد. نحن نرى أن هناك البعض الذي يحاول أن يطعن في فكر الإمام الأشعري بادعاء أنه كان من المعتزلة، ونحن نعلم أن الإمام أبو الحسن مر في حياته بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى فعلا كما تروي المصادر أنه كان معتزليا أو يعني اعتزاليا، والمرحلة الثانية عندما انقلب على المعتزلة. المرحلة الأولى كان الإمام أبو الحسن الأشعري كان إمام عصره في المعتزلة، وكان قريب جدا من الجبائي ووصل لدرجة ويعني غير طبيعية منه، كان المنظر بتاع فكر المعتزلة نفسه. فوجئنا بالإمام أبو الحسن ينقلب على المعتزلة، وطبعا المعتزلة عشان بس تبقى المشاهد غير المتخصص يبقى فاهم، ليهم تأويلات في الصفات الإلهية، بينكروا بعض الصفات الإلهية، بينكروا بعض العلوم الخبرية، بينكروا بعض النقول الثابتة من كتاب السنة، زي رؤية يجعلون من العقل حاكما على النص. نعم، يجعلون من العقل حاكما على النص، صح كده. فكل العقل ما بيقبلوش يقول لك يبقى النص غلط. وخدوا بالكم من الفكر دلوقتي ظهر تاني عشان بس تستغربوا، احنا ليه بنفتح الملف ده؟ واحد يقول لك يعني ده موضوع قديم. لا، مش قديم، ده الموضوع استجد. يعني ظاهرة القرآنيين هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ هما بيجعلوا عقولهم حاكمة على النص. هو ده فكر المعتزلة يا جماعة باختصار. كل يقولك الحديث دوت مش داخل دماغي، الغيه، الحديث ده غلط، البخاري دوت كان بيخرف، مفيش الكلام ده خالص. هو ده فكر المعتزلة. فجئنا بالإمام أبو الحسن في المرحلة الثانية ينقلب على مين؟ ينقلب على المعتزلة ويرفضهم تماما ويتفرغ الهجوم عليهم. والمرحلة الثالثة من حياة الإمام بقى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. تصوروا لحد النهاردة البعض عاوزنا نحاسب الإمام على فكره الأول أيام ما كان في أيام المعتزلة.